بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فيقيم للاخوان بالاستجابه يا ابن معين بالجزائر العاصمه ان يقدم هذه الماده سائلين الله عز وجل ان ينفع ببعضها. ومع الأسف أن هذا الصنف الخوارج لم تنتهي ولم تستأصل شأفتهم، بل يتوارثون هذا المذهب اللاحق عن السابق. فكل من خرج على الحكام المسلمين وكل من استحل الدماء والأعراض والأموال وسلك مسلك الخيانة والنكد فهو من الخوارج، ولكن الأمر فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن قطعه الله. لا يظهرون، كلما قطع قرن من الخوارج قطعه الله، سواء قطع من قبل ولاة الحق أو قطع من غيره، حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فالله المستعان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: كلاب النار، أي الخوارج كلاب النار. وهذا فيه تحذير من السلوك في مسلكهم من التكفير للمسلمين، سواء حكام أو محكومين أو علماء أو غيرهم، واستحلال الدماء والأموال والأعراض. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كلاب النار. وقال: طوبى لمن قتلوه، يعني ومعه التوحيد والصلاة، طوبى له وطوبى لمن قتله. وقال: لئن رفقت بهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على خبث منهجهم وسوء سلوكهم مع المسلمين. وما ذلك إلا لقلة علمهم وكثرة جهلهم واستكبارهم عن الحق. فبينهم حملة العلم من أصحاب رسول الله فلم يأخذوا عنهم كلمة واحدة. ولما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيهم الأتباع اقتنعوا ورجعوا إلى الحق. معظمهم رجع إلى الحق مع ابن عباس، وأما القادة المتبوعون فإنهم أبوا إلا أن يقيموا المعركة في زعمهم ليرثوا الجنة. وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير، زكاهم الله تبارك وتعالى ونعتهم في آيات كريمات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وأثنى الله عز وجل على من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد ذلك، أثنى الله عليهم جميعا. لذا وجبت محبتهم على كل مكلف، ويحرم بغضهم، ويجب ذكر محاسنهم والسكوت عما شجر بينهم، كما هو منهج أهل السنة والجماعة. لا يخوضون فيما شجر بينهم من الخلافات التي لا تخفى، بل يعتبرون أن المصيب له أجران وأن المخفي له أجر وخطأه معفو عنه فيه. ولا يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر الحسن، ولا يسيئون لأحد الظن أبدا، وهو من أهل الصحبة الصحيحة، وعندهم من الأعمال الصالحة ما يعني هيئهم إلى هذه المراتب العالية، والتي منها ثناء الله تبارك وتعالى عليه. لذا من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، يعني سلك طريق المنافقين. ودائما المسلمون علماؤهم وعوامهم إذا ذكر الصحابي أو الصحابية قالوا رضي الله عنه ورضي الله عنها، مع الحب الشرعي لهم. والحقيقة أن لله عز وجل فضل ثم لهم على هذه الأمة. كيف ذلك؟ ذلك لأنهم حملوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوه إلى التابعين، ودونه التابعون، واهتموا به بحفظ القرآن تدوينا وترتيبا، وتتبع السنة جمعا وترتيبا وتصحيحا وتضعيفا. المصدر والواسطة بين الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام المهاجرون والأنصار، ولم يفلت منهم حكم من أحكام الشرع أبدا، ولم يقسموا حكما واحدا من أحكام الشرع التي تتعلق بالأصول أو تتعلق بالأحكام والعملية. فوجب حبهم والترضي عنهم. وهو من العبادات التي يثاب عليها المسلم. ولا يذكرهم بسوء إلا من كان مريض القلب وسيء القصد، سواء في هذا الزمان أو قبل ذلك الزمان أو قبل هذا الزمان. وقول المؤلف: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، هذا منهج السلف، ومن معتقدات السلف الطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف. والدعاء له والنصيحة ممن يملك النصيحة ويقدر عليها لولاة الأمور، فإن لم يقدر فعليه العلماء جنب إلى جنب، زادنا الله من فضله. ومن حاول النكث والخيانة فهو يطلب الفساد في الأرض، فقد أبغضه الله، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين. والعلماء الربانيون حملة الشريعة كذلك من ولاة الأمر الذين قال الله عز وجل في حقهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جمهور المفسرين: الحكام السلاطين والعلماء. والحقيقة لا يصلح هذا الصنف إلا إذا وجد الصنف الآخر. السلاطين يحتاجون إلى العلماء كحاجة الإنسان إلى النفس، هم أهل الفتوى وأهل الحكم في الحدود وأهل الحكم في النوازل، وبهم يستنير الخلق. وأي مجتمع ليس فيه عالم فلا يسوده إلا الجهل. لذا يجب أن يقدر العلماء، وأعني بهم حملة الشريعة، أهل الفهم لكتاب الله والعناية به وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعناية بها، وعلم السلف الصالح المستنبط من الكتاب والسنة. فحبهم فريضة، من أحبهم فبحب الله عز وجل أحبهم، ومن أبغض العلماء ورماهم بالموبقات ظلما وعدوانا فسيبوء بالخسران وسيلقى العقوبة إن عاجلا أو آجلا. كمن يطلقون دائما علماء السلاطين أو ما شاكل ذلك من الكلام السيء الذي لا يصدر من عاقل، هؤلاء خرجوا عن منهج السلف. وأما أهل السنة والجماعة فكما أسلفت يدعون للحكام ويسددونهم ويعرفون قدرهم، وإن أخطأوا وإن جاروا وإن ظلموا، إلا أن المصالح التي تترتب على وجودهم مصالح عامة. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 يوما حد واحد، قتل يد السارق إذا سرق، قتل القاتل عمد، جلد الزاني، رجم المحصن، قطاع الطرق، المفسدون في الأرض، حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 يوما والسلطان يجب له التكريم، ولا يجوز الطعن فيه ونشر مثالبه ومعايبه وتهييج الرعاع عليه، كل ذلك لا يجوز، وليس من منهج السلف ولا من منهج أتباعه. وفي الحديث من أهان سلطان الله في الأرض أذله الله. هذه عقيدة الطائفة الناجية المنصورة في هذا الباب العظيم الذي ظلت فيه الخوارج الذين يستحلون دم المسلمين وأعراضهم وأموالهم بالمعصية، وفي المقدمة الحكام. قال واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، أن السلف أئمتهم، السلف أئمتهم يقتدون بهم لأنهم ما غيروا ولا بدلوا ويكتفون الأثر. لهذا من المصطلحات الصحيحة أن يقال فلان سلفي. لما؟ لأنه سلك مسلك السلف ونهج نهجهم، وهو لقب عظيم في التشريف وتكريم، لأنه على نهج من سلف، أي الذين مضوا على منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاستغفار لهم للسلف وللعلماء ولولاة الأمور، هذا من منهج أهل السنة والجماعة. وترك المراء والجدال في الدين، نعم من منهج أهل السنة والجماعة. والعلماء العقلاء لا يمارون في دين الله، أي لا يكثرون الجدل، لا يكثرون الجدل في الدين، وإنما يقتصدون في مناظرتهم وتعليمهم وبيان الحق بدليله ورد الباطل بدليله. هذا منهج السلف. أما الممارات والمغالبة فليس من منهج السلف، والجدل المذموم ليس من منهج السلف، والجدل الممزوح المتاب فاعله من منهج السلف. والفرق بين الاثنين أن الجدل المذموم هو الذي يجادل به صاحبه لينصر الباطل على الحق ولينصر البدعة على السنة، وهذا جدل بالباطل تشبه صاحبه بالكفار الذين قال الله في شأنهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وأما الجدل لإحقاق الحق ورد الباطل ونصرة السنة ودحض البدعة فهو جدل محمود وصاحبه مثاب إذا حسنت نيته. ولهذا قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. وكم للعلماء من مناظرات لأهل البدع، وكم في القرآن الكريم من مناظرات لأولئك المشركين. ومن منهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم ترك ما أحدثه المحدثون، أي ترك البدع والضلالات التي أحدثها المحدثون في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصاحب السنة والعقيدة السلفية السليمة لا يرضى أن يسلك مسلك المبتدعين الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منهم سواء من الأقوال أو الأعمال، ولا يرضى أن يوافقهم بل ولا يجالسهم، وإنما يبذل لهم النص ويبين لهم الصواب من الخطأ. فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب يترك. فإذا كان يدعو إلى محدثته وضلالته يدعو إليها الناس فإن أهل العلم الشرعي يحذرون منه إن كان دعوته بمؤلفات أو بوسائل أخرى، حذر منه أئمة العلم العارفين في السنة والبدعة حتى لا يفتن الناس. فإن المبتدع إذا قام يدعو إلى بدعته لا يدعو الناس رأسا إلى بدعة، وإنما يأتي من طريق السنة وتحبيبها إلى الناس حتى إذا أقبلوا عليه انتقل بهم بالتدرج، انتقل بهم من السنة إلى البدعة بأساليب المبتدعين، وهو تلمس النصوص التي فيها اشتباه المتشابهة التي لا يعلمها إلا العلماء الراسخون. أما من قل علمه فإذا أدلى عليه المبتدع بنص من النصوص فيه شبهة فإنه لا يستطيع أن يرده. ولهذا تنبه الله عز وجل على هذا الصنف من أهل البدع بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، قراءة بالوقت وقراءة بالعقل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه الذي يمكن أن يعلمه العلماء. لأن المتشابه على قسمين، متشابه يعلمه الراسخون في العلم، ومتشابه استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد، كعلم الساعة والنعيم المقيم في الجنة والعذاب الأليم في النار وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع أحد من البشر أن يعرف حقيقتها حتى ينكشف الأرض. وأما المتشابه الذي يعلمه العلماء فهذا يسمى تشابه نسبي، أي متشابه عند قوم، وعند من هو أعلى منهم درجة في العلم واضح ليس بمتشابه. ثم طريقة السلف أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويؤمنون بالجميع، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم المتشابه. وبهذا ختم المؤلف هذه المقدمة لرسالته بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأصحابه، وصلاة الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، وعلى آله وآل محمد جميع أتباعه إلى يوم القيامة ينالهم هذا الفضل هذا الثناء، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته. وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا قد كتبت قليل كخلاصة لهذه العقيدة من أولها إلى آخرها، واسعوا البال حتى أقرأ عليكم هذه الخلاصة. الخلاصة وقصار القول، فقد اشتملت هذه المقدمة لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المتوفى عام 386 هجرية على الأمور التالية. الأمر الأول تعريف الإيمان عند السلف الصالح وأتباعهم رحمنا الله وإياهم. الأمر الثاني إثبات وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الأمر الثالث تعريف كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة ومعنى التلازم بينها، وهذا قد سبق شرحه. الأمر الرابع ذكر أمثلة من القرآن الكريم لإثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي يليق بالله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتقدست صفاته. الأمر الخامس تنزيه الرب تبارك وتعالى عن مشابهة مخلوقاته وعن كل نقص وعيب مع إثبات صفات الكمال والجلال. الأمر السادس مشروعية التفكر في آيات الله القرآنية والكونية لما في ذلك من المصلحة العظيمة، ألا وهي تدبير الله حق قدره بالخضوع له والاستجابة لأمره. الأمر السابع التحذير من قصد التفكر في ذات الله لما يترتب عليه من الضرر في عقيدة المسلم كاعتقاد المشبهة ونحوهم مما لا يليق بذات الله وأسمائه وصفاته ذات الكمال والجلال. الأمر الثالث بيان الفرق الهالكة، يعني من جهمية ومعتزلة وشاعرة وغيرهم، بيان الفرق الهالكة التي خالفت الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وبيان فساد عقائدهم وسلوكهم بأدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأمر التاسع حكم الإيمان بالقدر وبيان منهج أهل الحق فيه مع ذكر مراتبه أي الأربع، وذم الفرقتين اللتين ضلتا في باب القدر وما يلزم على أقوالهما من اللوازم الخطيرة. الأمر العاشر وجوب الإيمان بأن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، ولا يكون في الكون إلا ما يريد، لأنه هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الأمر الحادي عشر بيان الحكمة من بعثة الرسل الكرام والأنبياء العظام، وأن أولهم نوح وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وبيان أن من كفر بواحد منهم فقد كفر بجميعهم. الأمر الثاني عشر وجوب الإيمان بقيام الساعة وبعث الخلائق بعد موتهم، كما بدأهم ربهم يعودون ويجازيهم على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فاللهم سلم سلم. الأمر الثالث عشر بيان سعة رحمة الله ولطفه بالمؤمنين والمسلمين، فإنه يضاعف لهم حسناتهم ويغفر لهم ما يشاء من ذنوبهم، ومن عاقبه منهم بالنار فإنه يخرجه منها بفضله ثم بشفاعة من يأذن الله لهم في الشفاعة من ملائكته الكرام وأنبيائه ورسله العظام والصالحين من الأنام، كما هو موضح في نصوص الشفاعة الواردة في الكتاب والسنة المدونة في كتب الأئمة الأعلام. الأمر الرابع عشر وجوب الإيمان بالجنة دار الطيبين، ووجوب الإيمان بالنار دار الأشقياء الخبيثين، وأنهما أي الجنة والنار مخلوقتان موجودتان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهما لا يفنيان أبدا إلا طبقة من النار هي التي يعذب بها عصاة الموحدين فإنها تفنى، وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها أبدا الآبدين. الأمر الخامس عشر إثبات مجيء الله يوم القيامة لمحاسبة الأمم ووضع الموازين التي توزن بها أعمال العباد. الأمر السادس عشر وجوب الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم وتعبره الخلائق على قدر أعمالهم، كما جاء في ذلك نصوص الكتاب والسنة، وكذا وجوب الإيمان بالحوض الذي جاء ذكره في السنة الكريمة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترده وتشرب منه إلا من غير وبدل فهو المحروم وهو الملوم. الأمر السابع عشر بيان أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي التي دون الشرك إذا مات فاعلها ولم يتب، على خلاف بينهم في الحكم على العاصي في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يتفقون على أنه خالد مخلد في النار. الأمر الثاني عشر وجوب الإيمان بأن الشهداء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح المؤمنين في الحياة البرزخية في نعيم، وأن أرواح الأشقياء في الحياة البرزخية في عذاب أليم إلى يوم الدين، على رغم أنوف أهل التعطيل من الجهمية المارثين. الأمر التاسع عشر وجوب الإيمان بفتنة القبور بالسؤال عن الرب وعن الدين وعن الرسول. العشرون وجوب الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين للحسنات والسيئات، كما جاء ذلك في النصوص البينات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال عز شأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأمر الحادي والعشرون وجوب الإيمان بالملائكة عموما، ومنهم ملك الموت وأعوانه الموكلون بقبض أرواح المخلوقات بأمر الله وهم لا يفرطون. الأمر التالي والعشرون وجوب الإيمان بكل ما نطق به الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، ومن ذلك أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به باطنا وظاهرا، ثم الذين يلونهم الحديث. الأمر الثالث والعشرون وجوب اعتقاد ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما هو مذهب أهل الحديث الطائفة الناجية المنصورة، الذين يعتبرون وسطا بين الروافض الغلاة في آل البيت والجفاة ممن سواهم، وبين النواصب الذين نصبوا العداوة لآل البيت كالخوارج وصنيعهم مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه لا يخفى على أهل العلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ولا شك أن حبهم مفترض بأمر الله رب العالمين ووصية سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الأمر الرابع والعشرون وجوب محبة واحترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد جاء بعدهم أن يذكرهم بسوء، بل يجب أن يذكروا بالذكر الحسن ظاهرا وباطنا، كما يجب السكوت عما شجر بينهم وأن يحسن بهم الظن، إذ المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عنه في خطأه. والخامس والعشرون بيان أن من اعتقد بيان أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجوب طاعة ولي الأمر المسلم في المعروف امتثالا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وبقي الورق الثالث وعدم الخروج عليهم سواء بالكلام السيء من طعن وتهييج أو كان الخروج بالسلاح وشق عصا الطاعة، كما يحرم نشر مثالبهم والدعاء عليهم، بل الواجب النصيحة الخاصة لهم والدعاء لهم بالصلاح والسداد وحسن السلوك الذي به تسعد الأمة. ومثل السلاطين في وجوب التدبير والاحترام العلماء الربانيون السائرون على نهج السلف الصالح في هذا الباب وغيره من أبواب العلم والعمل جملة وتفصيلا كما أوضحته أثناء شرحي لهذه العقيدة. الأمر السادس والعشرون الحذر من خلق المراء في الدين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومثله الجدال في الدين إلا جدالا لنصرة الحق المبين ودحض باطل المبطلين. الأمر السابع والعشرون وهو الأخير وجوب الفرار من البدع على اختلاف أنواعها لما فيها من الخطر المشين والضلال المبين ومحاربة الحق الذي رضيه لنا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهنيئا لعمار المساجد لما فرض الله عليهم من أداء فريضة الصلاة بفريضة طلب العلم ونرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والدوام على بذل الجهد في التفقه في دين الله، إذ لا سعادة للبشرية بل لعالم الإنس والجن إلا بالفقه في دين الله عز وجل. وهذا الموضوع الذي اختاره الإخوة من هنا موضوع عظيم ونافع ومفيد تمس الحاجة إليه لكل فرد من المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. ألا وهو سبيل المؤمنين نيل رضا رب العالمين. وأعتبر هذا درسا من دروس الدورة امتدادا لدروس الدورة أو مذاكرة لا محاضرة. لنكن مع مفردات الموضوع. سبيل المؤمنين كلمة سبيل والمؤمنين ورضا الرب الكريم. فأما سبيل المؤمنين فغير خاف على طلاب العلم، هو طريقهم الموصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. الكتاب العزيز والسنة المطهرة بفهم سلف الأمة طريق مستقيم لا عوج فيه. أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستقامة عليه والاعتصام به في غير ما آية من كتابه. قال عز شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من جملة الوصايا العشر بل خاتمتها التي في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو سبيل المؤمنين بخلاف أهل الشرك والبدع والأهواء والضلالات، فإنهم اتبعوا السبل فتفرقت بهم وابتعدوا عن سبيل المؤمنين الذي هو الصراط المستقيم. وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى في أعظم سورة من القرآن الكريم أن نسأله الهداية إلى هذا السبيل القيم الذي لا عوج فيه، في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن من تمسك بكتاب ربه عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح علما وعملا ودعوة وجهادا وأمرا ونهيا وأدبا وأخلاقا وسلوكا إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي حثنا عليها القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. وأما المؤمنون فلهم صفاتهم التي تميزهم عن غيرهم، جاءت مفصلة في سور متعددة من كتاب الله عز وجل لا تخفى على طلاب العلم، ولكن من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. ذكر الله عز وجل في صدر سورة البقرة أصناف الناس وما يتميز به كل صنف عن الآخر. ذكر المؤمنين وعلاماتهم وصفاتهم، وذكر الكافرين وصفاتهم وعقوباتهم، وذكر المنافقين في عدد من الآيات، وبين أعمالهم وصفاتهم. فبدأ الله تبارك وتعالى بصفات المؤمنين في قوله الحق: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الصفات الكريمة العظيمة ينبغي للمسلمين عموما والمسلمات وطلاب العلم خصوصا أن يتأملوا ما فيها من المعاني وما فيها من الصفات ليلزموا أنفسهم بها علما وعملا ودعوة للخلق ليتصفوا بها. فإن طلاب العلم هم ورثة الرسل الكرام والأنبياء العظام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واسع. وذكر صفات الكافرين وأن من أبرز صفاتهم الإعراض عن دعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام. من أبرز صفاتهم الإعراض عن النذر عن دعوة المرسلين ودعوة من دعا بدعوة المرسلين في كل زمان وفي كل مكان، وتوحدهم الله بالعذاب العظيم. وذكر المنافقين في جملة من الآيات مبينا صفاتهم وما هم عليه في كل زمان وفي كل مكان. في هذه السورة وفي غيرها، بل وفي سورة كاملة من القرآن تتعلق بصفات المنافقين وما هم عليه وإرشاد المسلمين إلى الحذر من صفاتهم والاغترار بشأنهم. وذكر الله صفات المؤمنين في سورة آل عمران في قوله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صفات إذا قرأها العقلاء عرفوا مراد الله تبارك وتعالى منها، أي ليستصف بها المكلفون فينالوا رضا الله تبارك وتعالى ويظفروا بجنته جنات النعيم التي هي دار المؤمنين. وذكر صفاتهم في سورة التوبة في قوله عز شأنه: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آيات محكمات إذا تأملها القارئ والسامع فهم المعنى ويجب أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى من ذكر هذه الصفات ألا وهو وجوب الالتزام بها والاعتصام بما دلت عليه علما وعملا وسلوكا. وهو وصف للمؤمنين كما أسلفت وفي هذه السورة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى أن قال سبحانه السائبون أي المتصفون بصفة التوبة في كل وقت وحين ووصفهم بصفة الدوام على العبادة والدوام على الصوم والمحافظة على الصلوات بأركانها وشروطها وواجباتها وهيئاتها. والحافظون لحدود الله فلا يقصر فيها. كما وصفهم أيضا بصفات واضحة المعاني في آيات واضحة المعاني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. آيات محكمات ومعانيها واضحة لمن تدبر القرآن فقرأه قراءة السلف الصالح في القرون المفضلة الذين قال قائلهم كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. وفي سورة المعارج ذكر الله أيضا صفات المؤمنين في قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وذكر الله صفات المؤمنين في آخر سورة الفرقان 12 صفة ذكر لهم 12 صفة من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى أن ختمها بثوابهم بقوله أولئك يجزون الغرفة ويلقون فيها تحية وسلاما. كل صفة من هذه الصفات تحتاج إلى درس مستقل، لكن طلاب العلم يكفيهم التنبيه والتوجيه ليستعينوا بالله ويتدارسوا كتاب الله تبارك وتعالى ويتفهموا ما فيه من المعاني للعلم والعمل والنشر. هذا دأب المؤمنين وهذا سلوك الصالحين. إذ أن هذه الأوصاف للمؤمنين، هذه الأعمال الجليلة، هي أسباب لرضا الله تبارك وتعالى. من اتصف بهذه الصفات وهي يسيرة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه، فقد أتى بأسباب رضا الله تبارك وتعالى. وأما الرضا من الله عز وجل فهو أجل نعيم، وخير ما يسعى لتحقيقه المكلفون يعملون الصالحات ويجتنبون المآثم والمحارم ليفوزوا برضا الله تبارك وتعالى وجنته التي أعدها لأوليائه وحجه المكلفين. إذا فرض من الله تبارك وتعالى نعيم عظيم، الرضا والنظر إلى وجه الله الكريم أجل نعيم الجنة. لذا قال الله عز وجل عن صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أي أتوا بالأسباب التي فيها رضا الله تبارك وتعالى والتي ستجلى في التحلي بصفات المؤمنين والبعد عن صفات الكافرين والمنافقين الذين أعد الله لهم العذاب الأبدي. ورضا الله صفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، بل كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن رضي الله عنه أكرمه بالجنة ونجاه من النار. هذه الصفات والأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى مصدر معرفتها شرع الله المطهر، مصادر التشريع الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وإجماع من يعتد بإجماعهم في كل زمان ومكان. لذا فإن حاجة جميع المكلفين إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجتهم إلى النفس. أدرك هذا الأمر العظيم العقلاء والأئمة الذين صاروا أوعية للعلم بعد أن بذلوا فيه الجهود من حلقات العلم على أيدي العلماء وإنشاء الأسفار من بلد إلى بلد ومن عالم إلى عالم، وبذل أفضل الأوقات من أجل التحصيل العلمي، لأن الله تبارك وتعالى أوجب ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن يعبدون الله تبارك وتعالى، ولا تقبل عبادتهم إلا أن يتوفر فيها شرطان عظيمان: الصواب والإخلاص. والصواب والإخلاص لا يجتمعان عند مكلف إلا بعد أن يتعلم، إذ من العلم ما هو فرض عين على كل مكلف من ذكور الأمة وإناثها، بل من عالم الإنس والجن. وهذا العلم يتجلى في معرفة الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الجليلة بفهم سلف الأمة. وفي معرفة مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان مفصلة في نصوص الكتاب والسنة ومشروحة من العلماء الأجلة الذين هيأهم الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان لبيان أحكام الشرع. لأنهم ورثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا لا يمكن أن يأتي الصواب في العبادة والإخلاص فيها إلا إذا سبقه العلم. فإذا اجتمع العلم والعمل فذاك هو المنهج القويم والصراط المستقيم، منهج المنعم عليهم الذين ذكر الله تبارك وتعالى شأنهم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفسرت هذه الآية بالآية التي في سورة النساء حيث قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه مراتب المنعم عليهم، الرسل الكرام والأنبياء العظام والصديقون والشهداء والصالحون، وهو من باب عطف العام على الخاص. فإذا وجد العلم ووفق العبد للإخلاص فيه علما وعملا ودعوة فقد استكمل شروط قبول العبادة التي قال الله في شأنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا فحاجتنا وحاجة الأمة من قبلنا ومن بعدنا إلى العلم الشرعي حاجة عظيمة لا تسعد البشرية ولا تسعد المجتمعات إلا إذا عاشوا في ظل العلم الشرعي. قلت أدرك هذه الحاجة أسلافنا الأوائل الأسلاف الصالحون أدركوا هذه الحاجة فانطلقوا في تحصيل العلم وتدوينه وجمعه وأخذه عن أهله حتى أحرزوا نصيبا وافرا من العلم. فقد أثر عن بعضهم أنه رحل من المدينة إلى دمشق كما في الأثر الذي جاء عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء في دمشق فقال له ما